المسند أيضا قال في المسند أيضا من حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا. قال: والحمال عروق الأنثيين. أي هذا عزيز أعمال حمال. إيه. حمال نزلت من عروق الأنثيين. إيه نعم. إيش معنى بذول حمال؟ يعني تبذول حمال. كنا يعني حدث العذاب. يعني. وفسر حمال نفهم طول. يعني نؤمن يضغط الضغط الأكراد يعني. وفسر ذاك الأضلاع. تنجو منها حتى سعد بن معاذ كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح. يعني الضغط يتألم منها. يا شيخ تداخل الأضواء فهذا ألم شديد لكن لا يستمر ضغط واحدة ثم يعود شيء إلى طبيعته إن صالحا فصالح وإن صالح فصالح كما شرحنا آنفا من حيث أنه يفتح للميت طاقة في القبر يعني الضغط لابد منها شديد هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.